جامد. يا عمي جامد جامد ورا مني الجمل بركة، لو رموا حملينا على 20 جمل بركة، دعنينا بير شباب حلوة من غلب الزمان بركة. يا عمي بانا جمل ورا مني الجمل بركة، لو رموا حملينا جمل على 20 جمل بارك، دعيني نظر شباب حلوة من غلب الزمان بارك. يا عمي دانا جمل، يا حبيبي دانا جمل، ورا مني الجمل بركة، لو رموا حملينا على 20 جمل بركة، بعيني بضر شباب حلوة من غلب الزمان بركة. Oh, يشتريك من وحش ارجوك قم بيعه ونزله في سوق ماليه دلال ماليه دلال ملوش دلال قم بيعه ونزل السوق ومن اول ثمن بيعه Oh, كنتم جزء طيب لفوت الجواهر يا غزية، وتقول على الصدى تقول على الوحش طيب عمر الواد لا في المعايير مدام يفضي المعون طيب. Yeah. الاخر طول عمري مكرني برا ولي برا والعيب ولا اقول كلام لاطش على ولادي الغرام ولا عيب عمري الملح ما يعيب ما دامي وفي المعون تاني غنايه غلبتنا لا ميه على غلبت عشان محمد ابو عداد ده يبقى اخ شقيق عداد ارمجوني لابو خالد ولا حد عدوني عفالي تجار شرايط لابو خالد عشان اشرف واصحابه ما قولش كلامي واسحابه يا نسيب الجول لاصحاب ما انت السبب عين اللي جرى كل تاني تاني تاني Yeah. كنت تكتب حداك لملام الله يجدل لهم للحلو وراح للعبيد لملام العين عميت ويا ما التراب لملام تحية للأسطعيد جوابنا وحبيبنا بتعبير التوابع والإقامة أبو مهدي وناس ملوي وناس مطاي وعم محمد أبو خالد يعني اللي هو أخو الأستاذ عباس عمو يبقى عم عباس يعني متأسف زي بعض وابو حمادة معلم نجاح وبشرة وعمال الشركة عمومي وتجار الشرايط يا اللي كتبت لي جاية كنت اكتب حاجات لم لام الله يجازي كل راجل هم للحلوة وراح للرادي لم لم راح للرادي لم لم العين عميت على حبيبي ويا ما التراب لم لم ومن يقول النحاس النظيف يشبه للنحاس جرده ومن يقول دهب غير 21 يشبه للصفيح جرده قليل عليه الشنج اللي خلى الغشيم بلد في البلد غرضه من سب عرضه وبيجي في جداه لملام بلدينا اوعى من نظرك ترخينا احنا ولادك يمينا ومن يقدر يعادينا احنا ولادك يمينا من النرس على المينا نظرايا واهالينا ومن يقدر يعادينا الفن فوتنا اهلينا لم الملك لم لم لم الملك شوف جرح المريض وبكاء تعالى الزمن الزمن شوف جرح العليل وهكا من كتر نوحه انسى لجسمه السليم ودك جسمه السليم وبكاء والله انحترت عالدنيا ما ينفعك لاخوك وابوك يا دنيا انا اللي مغلوب وجرح يدوب من الدنيا غزية ما عندي قصل مليكي خال يا دنيا انا اللي عملت زي السيف في اليزر لما سحب السيف وجال زوال يا دنيا اللي ما ينفعنا عالدنيا عالجبرة عندي ما موت يدبر دمعته وابوك البحر لو نام صاحب الغن بما ينامشي البحر لو نام صاحب الغن بما ينامشي واذا نام ينام سهران كما المجانين ما ينامشي واللي يفرج الحبايب يبقى جلجان ما ينامشي الزمن على الراجل يخلى عقله السليم برجال الظهر عندي يعاكس كل شاب رجال ده احنا سمعنا مثل ودجال اللي يعد الرجال لو كان سابع ما ينامشي تعشروش كلام بطال ما تطلعوش واحد يعكر ولا نبوش ابويا قال لي ويا ابني شوف ابويا قال لي ويا ابني شوف اصل الزمن بيجي مكشوف زمن غدر رجال حل مرموشي شبك لي بحب مرموشي اصلا طلعتي مرموش مالينان هو حبيبي غلى عنه شغل الاوانطة بلاش منه عمرنا ما ناكل منه هو حبيبي ولا منه عشان ده غالي ولا عنه ولا ليش غنى عنه شغل الاوانطة بلاش منه ولا عمرنا ناكل منه ابو ضمير وهسوق عمرنا نسأل عنه بلدي يا حبيبي وقريبي من جهة غالي عندي غالي في الدنيا بلدي من جهة عندي غالي غالي بلدي عايشين حيارة من البراشيم ودينا صوب البراشيم شوف عندك ليهم براشيم علي الوراج ابن البدنة جه الطبيب يكشف بدنة لجي المرض كله من بعت لك جواب وليه ما جاش بعت لك جواب وليه ما جاش الدنيا خطفت شهيدي من جبل عين يا عم دلونيا يا عم دلونيا الدنيا خطفت شقيقي من جفاف عيني وحرمتني المنام ما يجيش جفن عيني انا ابكى على رحمي ولا ابكى على عيني ده انا فارقت الحبايب غصب عن عيني كنت وضع البصافة انا وحبي جات الليالي المشومة فرجت حبي حبيبي يا حبي. انا عندي ملجا الحبايب اعز من طلوع روحي، لو ان النسمة عما تهب تاخد من الجسم السليم روحي. انا ابو ماهر احب ماشي الجدع وابيع المليح روحي، مدام ابو رباب بيعوزني واعوزه على مدى لنا روحي. ارجع وابوي بيقول، وكل فنان الزمان ده بيألف من مزاجه يقول، مادام احنا ناس مقبولين خلي اللي بجدانا يقول. ناي على نوحي، على مين يقول للقلوب الجاس يا نوحي. من يوم ما غاروا الحبايبه وانا اللي حزين على روحي، اكتب في لوحي وحبري من دموعي. الدنيا عيب وعذاب، الدنيا عيب وعذابك شبعنا المر وعذابك من فعلك. انا عايز ابكي حبيب وجمالهم خلقهم رب وجمالهم سايب علينا بجمالهم. ويصبرنا هم الفرق اللي يصبرنا، ايش معنى غيرنا اللي مررنا. كان تايت من هين الوعد ابو عنك حيلة، كان تايت من هين بقاله مدة طويلة ولا حود عندنا إرادة. ارنبونا بلدية ولا انسى القعدة الأبدية، حبيبي تعالى مر عليا شكل جروح ومدلية.